وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. وإذا كنت أيها النبي في ساحة القتال فأردت أن تصلي بهم فلتقم جماعة منهم معك للصلاة وليأخذوا سلاحهم، فإذا سجد هؤلاء فلتكن الجماعة الأخرى من خلفكم في مواجهة عدوكم، وتتم الجماعة الأولى ركعتهم الثانية ويسلمون، ثم تأتي الجماعة الأخرى التي لم تبدأ الصلاة فليأتموا بك في ركعتهم الأولى، ثم يكملوا بأنفسهم ركعتهم الثانية، وليحذروا من عدوهم وليأخذوا أسلحتهم. ود الجاحدون لدين الله أن تغفلوا عن سلاحكم وزادكم ليحملوا عليكم حملة واحدة فيقضوا عليكم، ولا إثم عليكم حينئذ إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم في حال مرض أن تتركوا أسلحتكم. مع أخذ الحذر، إن الله تعالى أعد للجاحدين لدينه عذابا يهينهم ويخزيهم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا أديتم الصلاة فأديموا ذكر الله في جميع أحوالكم، فإذا زال الخوف فأدوا الصلاة كاملة ولا تفرطوا فيها، فإنها واجبة في أوقات معلومة في الشرع. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. ولا تضعفوا في طلب عدوكم وقتاله، إن تكونوا تتألمون من القتال وآثاره فأعداؤكم كذلك يتألمون منه أشد الألم، ومع ذلك لا يكفون عن قتالكم، فأنتم أولى بذلك منهم لما ترجونه من الثواب والنصر والتأييد، وهم لا يرجون ذلك، وكان الله عليما بكل أحوالكم حكيما في أمره وتدبيره. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. إنا أنزلنا إليك أيها الرسول القرآن مشتملا على الحق لتفصل بين الناس جميعا بما أوحى الله إليك وبصرك به، فلا تكن للذين يخونون أنفسهم بكتمان الحق مدافعا عنهم بما أبدوه لك من القول المخالف للحقيقة. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. واطلب من الله تعالى المغفرة في جميع أحوالك، إن الله تعالى كان غفورا لمن يرجو فضله ونوال مغفرته رحيما به. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. ولا تدافع عن الذين يخونون أنفسهم بمعصية الله، إن الله سبحانه لا يحب من عظمت خيانته وكثر ذنبه. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. يستترون من الناس خوفا من اطلاعهم على أعمالهم السيئة، ولا يستترون من الله تعالى ولا يستحيون منه، وهو عز شأنه معهم بعلمه مطلع عليهم حين يدبرون ليلا ما لا يرضى من القول، وكان الله تعالى محيطا بجميع أقوالهم وأفعالهم